الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان حديثنا في الشبهة الأولى من الشبهات الثلاث المرتبطة بمسألة الجبر، وكان مضمونها هو أن من القواعد الفلسفية الشيء ما لم يجد لا يوجد، وطبقا لهذه القاعدة أفعال الإنسان يلزم أن لا توجد إلا إذا وصلت إلى درجة الوجوب، ومع وصولها إلى درجة الوجوب فالاختيار، فإن الوجوب لا يتلائم مع الاختيار بل يتلائم مع الاضطرار. هذا كان الشبهة. قلنا هذه الشبهة أجيب عنها بعدة أجوبة. الجواب الأول يقدم الذي كان يتكئ عليه من على إنكار أصل قانون عليه. الجواب الثاني أن يسلم قانون علية ويتسلم قاعدة الشيء ما لم يجب لا يوجد، لكن في خصوص الأصحاب غير الاختياري. قلنا هذا الاتجاه، هذا الجواب بنى عليه جماعة ذكرنا أسماء كثير منهم، ومن جملتهم ماذا؟ السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، فإنه ذكر دليلا مرتبا من ثلاث مقدمات، وأنا قيم هذه المقدمات الثلاث الآن أطهرها باختصار لا بأس حتى نصل إلى موضوع بحثنا. ذكر قدر ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى هي أن قانون العلية وقانون إن الشيء إذا لم يجب لا يوجد من القوانين الأولية للعقلي وثابتة في فترة الإنسان. هذه المقدمة الأولى. المقدمة ماذا؟ الثانية. لو رجعنا إلى العقل، لو رجعنا إلى الفطرة، فرأيناها تقول الإنسان وحده لا يكفي لوجود الشيء، لأن الإنسان يعني حالة تساوي بين الوجود وبين العدم، والتساوي وحده لا يكفي لوجود الشيء، فيحتاج علما الى ظن الوجود الى الممكن، فلا بد يصير ماذا؟ الموجود الممكن يبلغ الى درجه الوجود حتى حينئذ يوجد، والا انسان وحده معنى تساوي طردهم ولا يكفي. واما السلطنه فهل تكفي وحدها لوجود الشيء من دون حاجة إلى الوصول لدرجة الوجود؟ نعم، السلطنة تكفي، لأن السلطنة تعني ماذا؟ أن الإنسان له أن يفعل وله أن يترك، فلو احتاج إلى ظن الوجود، الإنسان لو احتاج مع سلطنته إلى ظن ماذا؟ الوجود، يلزم من ذلك ماذا؟ قلت السلطنة، يلزم ليس له سلطنة أن يفعل وأن يترك، إذا وصل إلى درجة الوجود بعد يتعين عليه ماذا؟ الفعل، لا أنه يكون له سلطنة أن يفعل، له أن يفعل وله أن لا يفعل. فالاحتياج إلى ظن الوجود لازمه كل فرض السلطنة، سلب السلطنة. هذه المقدمة الثانية. والمقدمة الثالثة كانت هو أنه لو رجعنا إلى أنفسنا لوجدنا أننا نملك السلطنة، لنا السلطنة على الفعل وعلى السرد في أفعال. إذا كان لنا السلطنة إذا لا نحتاج علما إلى في وجود الأشياء منا، لا نحتاج علما إلى الوجوب، إلى أن يصل فعلنا لدرجة الوجوب. هذا ما أفاده قبل الشروع. نحن قلنا هذا الاتجاه نعلق عليه بتعليقين مناقشة مناقشتين، أولا وثانيا. الأولى هذه كان مضمونها، تقدم قسم من المناقشة الأولى كان لها تهمة. مناقشة الأولى هذه كانت مضمونها هو أنه نحن نسلم قانون العلية من القوانين الأولية المودعة في فترة الإسلام، ولا انشراح في الدليل عليه، وما ذكر له من دليل من قبل ملا فدرة أو من قبل السيد الطباطبائي أنه يلزم ماذا؟ إذا وجد الشيء بلا علة يلزم الترجح بلا أمر إلى آخره. هذا أشبه بالمصادرة كما بينا سابقا. وأما قاعدة إن الشيء إذا لم يجد لا يوجد عليكم السلام ورحمة الله، فهي من القواعد القابلة علما لإقامة الدليل عليها. إلى هنا وصلنا يا إخوان، من الآن سوف أشرح في درسنا الجديد. هي قابلة لإقامة الدليل، وذلك إما ببيان بالبيان الذي ذكره السيد الطباطبائي في نهاية الحكمة وبداية الحكمة، من أن الممكنين إذا وجد قبل أن يصل إلى مرحلة الوجوب لم ينقطع السؤال بلما فيقال لما وجد ولم ينحدث، ما دام هو ممكن. أكرر، إذا ممكن لم يصل إلى درجة الوجود فهذا معناه ماذا؟ تفاوت طرفين بالنسبة له، الوجود والعدم. فإذا وجد ولم ينقطع، لم ينقطع السؤال بلما، لما وجد ولم ينعدم، ما دمنا قد افترضناه ممكنا ولم يصل إلى مرحلة يتعين فيها، إلى مرحلة يجب فيها وجوده، إذا لم يصل إلى تلك المرحلة، مرحلة التي يصير وجود فيها واجبا، يبقى السؤال لما وجد ولم ينعد، إما هكذا يسأل، وإما أن يستدل بما ذكره الشهيد مطهري في تعليقته على أصول الفلسفة، من أن الممكن إذا وجد قبل أن يصل إلى مرحلة الوجوب فهذا معناه أن إمكان الشيء يكفي، لوجوده وهو باطل، إمكان الشيء يكفي لوجوده، لأن لازمه إنكار قانون العلّيّة، أي لا يحتاج الممكن في وجوده، أي يلزم أن لا يحتاج الممكن في وجوده إلى العلّة، هذا الفرق نحن مكرر. إذا كان الممكن بالإمكان أن يوجد من دون أن يصل إلى مرحلة الوجود فهذا معناه أن إنسان الممكن يكفي لوجود الممكن، وإذا كان كافيا وبالتالي إنكار معناه أنه الممكن يمكن أن يوجد بلا حاجة إلى علة، يكفي إنسان هو لوجوده لا إنكار قانون حلية، وقانون حلية قلنا من القوانين ماذا؟ الفطرية التي لا ينفذها. إما هذا بيان صحيح، وإما بهذا البيان الثالث، وإن لم أجده في الكلمات، وإما بهذا البيان الثالث، وهو أن فرض وجود الشيء ملازم لفرض تحقق علته التامة. وما لأن الممكن لا يوجد بلا علة تامة، ومع وجود العلة التامة يكون وجود الشيء واجبا. هذا بيان ثالث اكرره. فرض وجود الممكن ملازم لفرض ماذا؟ تحقق حلة التامة، ومع تحقق الحلة التامة للشيء يصير وجوده واجبا. اذا هذه ست بيانات يا اخي يمكن الاستناد اليها اما لاثبات ماذا؟ قاعدة الشيء ما لم يجب لسان، اما ببيان اكرر وطهره، اما ببيان انه اذا وجد الممكن دون ان يصل قبل ان يصل الى مرحلة الوجوب لم ينقطع السؤال، يبقى السؤال لموجده ولم ينعدم، واما بالبيان الثاني وهو انه لو وجد الممكن بلا ان يصل الى مرحلة الوجوب هذا معناه انسان الشيء يكفي لوجود الشيء، واذا كان انسان الشيء يكفي لوجود الشيء لازمه ماذا؟ انصار قانون الحلية من الاساس، معناه ان الممكنات يمكن ان توجد بلا علم اذا كان انسان. واما ببيان انه صار وجود الشيء مساوق لفرض تحقق علته التامة، ومع تحقق العلة التامة يكون الوجود واجبا، بل لابد ان نفترض شيء واجب قبل ما يوجد لانه حلة التامة متحققة. هو البيانات ثلاثة يمكن ذكرها لإثبات ماذا أخي العزيز؟ قاعدة ان الشيء ما لم يجب لا يوجد. ولو تأملنا فيها لوجدنا أنها لا تختص بالأفعال غير الاختيارية بل تعم الأفعال اختيارية، فحتى الفعل الاختياري يتم فيه البيان الأول من بيانات من البيانات المثبتة لقاعدة استعمال النبي الجاي. البيان الأول يتم حيث أنه إذا تحقق الفعل الاختياري من دون أن يصل إلى مرحلة الوجوب بقي السؤال لما وجد ولم ينعدم، هذا السؤال باقي. Hmm. بعد الصراط من الاختيار نسبته بعد الالتفات الى ان الاختيار نسبته الى الطرفين الوجود والعدم. في درجة واحد وهكذا البيان الثاني حيث قال ان الفعل الاختياري ممكن فلو صح ان يوجد بدون ان يصل الى مرحلة الوجوب فمعنى ذلك ان انسان الممكن يكفي لوجوده. وذلك مساوق لانكار قانون الحل. وهكذا البيان الثالث يشمل الافعال الاختيار الاعتقاد فرض تحقق الفعل الاختياري ملازم لفرض تحقق علته الثانية. ومع تحقق العلة الثانية يكون وجود الشيء واجبا. والخلاصة ان هذه البيانات الثلاثة المثبتة بقاعدة الشيء ما لم يجب لا يوجد لا تختص بالأفعال غير الاختيارية. فلا وجه إذن لما ذكره جملة من الأصوليين وغيرهم من اختصاص قاعدة الشيء ما لم يجب لا يوجد بالأفعال غير الاختيارية. يبقى شيء وهو انه لو قلنا ان قاعدة الشيء ما لم يجد لا يوجد تعم الافعال الاختيارية ايضا. فلازم ذلك أن يكون الإنسان مجبرا على أفعاله كما قالت الشبهة الأولى. فكيف الدفاع وكيف الجواب؟ الجواب النقاط إن الفعل الاختياري وإن كان من اللازم وصوله إلى مرحلة الوجوب ولكن الوصول الى هذه المرحله ناشئ من الاراده والاختيار. فلما اي لما اراد الانسان ان يشرب الماء مثلا صار وجود شرب الماء ماذا صار؟ واجبا. ولكن هذا الوجوب نشأ منه من إرادة الشارب واختياره. ومن الواضح الوجوب الناشئ من الاختيار لا ينافي الاختيار بل يؤكده. أكرر كيف نفع الشبهة بعد أن سلمنا أن قاعدة الشيء ما لم يجد تعمه أفعال اختيارية. شرب الماء مثل الذي وقع الاختياري لا يوجد إلا إذا وصل علما إلى مرحلة الوجوب طبقا لهذا القاعدة. لكن هذا ما يلزم منه ضرورة الإنسان مجبر كما قالت الشيخ. إذ هذا الوجوب الوصول إلى درس الوجوب هذه نشأ من اختيار وإرادة الإنسان. والوجوب الناشئ من الاختيار لا يتناقى والاختيار بل يؤكده. وينبغي الالتفات الى ان هذا الجواب الذي ذكرناه نافع لمن يرى ان الاراده من الامور الاختياريه. أي هي فعل للنفس يصدر منها بالاختيار. كما استقربنا ذلك سابقا. بناء على هذا يكون الجواب المستور شافيا وافيا. جواب المستور ياهو ان الوجوب وان شأن ان الافعال الاختياريه وان وصلت الى مرحله الوجوب ولكن هذا الوجوب حيث انه نافع من الاختيار فهو لا يتنافى مع نفسه. هذا الجواب ثابت لمن يرى ان الاراده امر اختياري. اما من ينكر ذلك فلا يكون هذا الجواب صحيحا لديه. إذ الإرادة ما دامت غير اختيارية فسرناها بالشوق الأسير فهي غير اختيارية كما ينشأ منها أيضا يكون ماذا؟ غير اختيار. ولا يمكن حينئذ أن يقال الوجوب بما أنه نشأ من الاختيار فهو لا ينافي الاختيار، هي لا معنى بعد على هذا الاتجاه على رأي من يقول بأن الإرادة غير اختيارية، هذا الكلام على معنى له، لأن الوجوب نشأ من الإرادة والإرادة ليست اختيارية على هذا الرأي. فالوجوب الناشئ منها من الإرادة يتنافى والاختيار، لأنه لا يتنافى بل يتنافى. ومجرد أن العلماء يصطلحون كمصطلح يصطلحون على الفعل الاختياري أنه الناشئ من الإرادة، هذا لا ينفع، هذا الاصطلاح لا ينفع، فإننا لا نريد أن نتعامل مع المصطلحات بل نريد أن نتعامل مع الواقع. وما دامت المعاملة مع الواقع فالوجوب وجوب الفعل الاختياري إذا كان ناشئا من الإرادة بناء على عدم اختيارية الإرادة، الوجوب الناشئ من الإرادة يتنافى والاختيار، يعني لا. وبهذا يتفق الرد على سيد الكوفي إذا مظلة الشريف وأستاذه الشيخ النائم، فإن هذين العلمين وردت في ثنايا كلماتهم هذا التعبير، وهو أن الوجوب الناشئ من الاختيار لا ينافي الاختيار، هذا لا معنى مثل السيد الخوئي دام ظل الشريف، مثل المرزى النائم قدس الله روح الشريف، لا معنى لأن يقول هذا المقام، لا معنى لأن يقول الوجوب بالنعسئ من الاختيار لا ينافي، هذا لا معنى. فإن الإرادة على رأيهم غير اختيارية، وما دامت غير اختيارية فالوجوب الناشئ منها يتنافى مع لعل المغالطة تكمن سبب المغالطة وخطاء المطلب تكمن في تبديل كلمة الإرادة بكلمة الاختيار، فإنهم تركوا كلمة الإرادة ولم يقولوا الوجوب الناشئ من الإرادة لا يتنافى والإرادة، لم يعبروا عنه، فإنهم لو كانوا يعبرون بالإرادة لالتفتوا جيدا أن الإرادة غير اختيارية، فالوجوب الناشئ منها يكون غير اختيارهم. طيب ولكنهم تركوا هذا التعبير. انظر يا اخي كم التعابير احيانا تأثر على الانسان. جاء هذا والعصمة لأن ولكنهم تركوا هذا التعبير تعبير بالإرادة وركنوا إلى التعبير بالاختيار. قالوا الوجود الناشئ من الإرادة. لا يتنافى والاختيار. ونحن نقول لهم لو كان الوجود ناشئا من الاختيار فالأمر كما تقولون، أي هو لا يتنافى والاختيار، ولكنه نشأ منه من الإرادة. حتى ما عندنا إرادة فالوجوب نشأ من الإرادة بسبب إرادة الإنسان للفعل صار الفعل واجب. وحيث أنكم تقولون الإرادة ليست اختيارية فالوجوب الناشئ منها أيضا يكون غير اختيار. والخلاصة إن مثل مرزا وشيطان عبادي لا حق لهم في هذه المقالة. يا مقالة وهي أن الوجوب الناشئ ما دام ناشئ من الاختيار فلا اعتبار له. هذا لا معنى أن يقول مثل هذين العالمين الجليلين لا معنى لا حق لهما في هذا المقال. ومن هنا نرى السيد الشهيد قدس الله روحه الشريفه لم يتشبث لم يتمسك بهذا المقام، اي ان الوجود الناشئ من الاختيار لا يتنافى والاختيار، بل تمسك بما تثبت به بمفهوم الخلقه. فقال الإنسان ما دام له سلطنة على فعله على أفعاله فلا تشمله قاعدة الشيء ما لم يجب لا يجب. فإن هذه القاعدة تختص بمن هو صاحب السلطنة. فإن السلطنة وحدها تكفي لوجود الشيء، وإن لم يصل إلى مرحلة الوجوب كما تقدم في المقدمة ثانيا من مقدماته الثلاث. وقال الصحيح أن يقال الشيء في وجوده يحتاج إما إلى وجوب وإما إلى سلطنة. ليس من اللازم خصوص الوجوب، بل إما وجوب وإما سلطنة. على أي حال ولكننا في غنى نحن من ذلك، إذ نرى أن الإرادة أمر اختياري للنفس، فالوجوب الناشئ منها يكون اختياريا لا يتنافى مع الاختيار، ومفهوم السلطنة لا محتاج إلى إدخاله في الوسط، انما يحتاجه مثل السيد الشهيد الذي يرى الاراده امر غير اختياري لانها السوق الاخير. هذا كل يا اخي كل حكينا هذا ما ادري اطلت الحديث صار معه في التعليق هذا كل في التعليق الاول، ولعل طول هذا التعليق الاول يحتاج ماذا الى منهجته وذكر لبه اللباب بس ان شاء الله ماذا ننهجه من جديد مختصرا، وبعدين انتقل للتعليق الثاني. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد.